الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل الكلام على ما يتعلق بمسألة تحية المسجد وأدائها في أوقات النهي. فقول إن أهل العلم انقسموا في هذه المسألة إلى فريقين، فمنهم من يرى أن الأحاديث الواردة في النهي عن هذه عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة عامة، ويخصص منها الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد أو ركعتي الطواف أو صلاة الجنازة أو صلاة الكسوف أو سنة الوضوء ونحو هذه الصلوات التي لا يتعمد المرء الاتيان بها في وقت النهي، وإنما تكون عارضة له في هذه الأوقات. ومنهم من عكس وقال بل إن الأحاديث الواردة في الصلوات ذوات الأسباب عامة، أي أنه ينبغي أداءها في كل وقت عدا هذه الأوقات الثلاثة، يستثنى منها هذه الأوقات الثلاثة. ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن القول الأول أقوى، وهو أن العموم في الأحاديث التي وردت في الصلاة عن أو في النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة، هذه هي الأحاديث العامة، ويخصص منها الصلوات ذوات الأسباب، لأن هناك ما يشعر بهذا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه ساعة من ليل أو نهار. فهو عليه الصلاة والسلام عمم الصلوات في الليل وفي النهار ولم يستثني أوقات النهي، فدل هذا على أنه يشمل حتى أوقات النهي. كذلك أيضا من المعلوم أن الجنازة تقبر بعد صلاة العصر، ولولا ذلك لضيق وقت الدفن، فإذا كانت أوقات النهي كلها سواء بعد صلاة الصبح أو عند الزوال أو من بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس، كلها من الأوقات التي لا تدفن فيها الجنازة، فمعنى ذلك أن وقت الدفن سيكون ضيقا جدا، وبخاصة أيضا عند قول من لا يرى الدفن في الليل أيضا. فمتى تدفن الجنائز؟ إنما هي في أوقات ضيقة. ولهذا في حديث أظن حديث البراء أو حديث أبي قتادة ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، إنما نص على وقت تضيف الشمس للغروب ولم يقل بعد صلاة العصر، وهذا دليل على أن هذا الوقت موسع، وإنما يتقي المصلي الصلاة في الوقت الذي تشتد فيه الكراهة، وهو حينما تتضيف الشمس للغروب. وإذا كان الأمر كذلك فمعنى ذلك أنه سيصلى على الجنازة بعد صلاة العصر، وإذا صلي عليها بعد صلاة العصر فمعنى ذلك أنها أديت في الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه، لأن وقت النهي من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس، فمعنى ذلك أن صلاة الجنازة أديت في هذا الوقت. ولم يزل عمل المسلمين وبخاصة في المسجدين في مسجد مكة والمدينة جاريا، ولم ينكر ذلك أحد منذ قديم الدهر، والجنائز يصلى عليها بعد صلاة العصر كما نرى في وقتنا الحاضر، ولم نسمع أن في وقت من الأوقات أو في شيء من السنوات منع من صلاة الجنائز بعد صلاة العصر لأنه وقت نهي. فهذا يدل على أن الصواب القول الأول، والله تعالى أعلم، مع العلم أن أصحاب القول الثاني لا شك أن قولهم له حظ من النظر، ولكن هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. بالنسبة للحديث الذي بعد هذا، وهو حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. بالنسبة للقنوت، هذا من الألفاظ المشتركة التي تطلق على عدة معاني، ولذلك لابد لتحديد المعنى الذي أريد من قرينة ينصرف إليها ذلك المعنى. فالقنوت يطلق على الخشوع، ويطلق أيضا على السكوت، ويطلق أيضا على القيام، ويطلق أيضا على الدعاء، وهكذا. فلا بد من وجود قرينة يفهم منها أن السياق يراد به أحد هذه المعاني المشتركة. ونحن نرى في هذا الحديث أن هناك قرينة تدل على أن المراد بالقنوت هنا في الآية السكوت، لقوله رضي الله تعالى عنه: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقوله فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، هذا أيضا لفظ عام ومجمل ومفسر ومجمل، ويحتاج إلى تفسير. فالمقصود بأنهم أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام في الصلاة، وليس المقصود على الدوام، هذا شيء معروف. هذا الحديث الحقيقة أنه يتعلق بأحد الأحكام المهمة المتعلقة بالصلاة، وهو الكلام في الصلاة. ونحن نجد أن الكلام في الصلاة إما أن يكون لمصلحتها أو لغير ذلك. وقبل نزول هذه الآية كان الكلام في الصلاة مباحا، يكلم الرجل صاحبه ومن إلى جنبه. ولهذا جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه الذي في صحيح مسلم، حينما جاء ودخل مع الناس في الصلاة وكان إلى جانبه رجل فعطس وحمد الله، فشمته معاوية بن الحكم السلمي، فأخذ الناس ينظرون إليه، فقال: واثك لأمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ فأخذوا يشيرون إليه بالسكوت. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: من المتكلم آنفا؟ قال: أنا يا رسول الله. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من حديث الناس، وإنما هو التسبيح والتكبير والدعاء وقراءة القرآن. فمعاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه كان بانيا على الأصل، فلم يكن يعلم أن هذا الأمر قد نهي عنه، وأنه قد نسخ الإذن بالكلام في الصلاة. هنا قد يتكلم في الصلاة إما إنسان جاهل مثل معاوية بن الحكم، أو إنسان ساهي، أو غير ذلك من الأعذار التي تعتري بني آدم. فهل الإنسان إذا تكلم وهو معذور بأحد هذه الأعذار تبطل صلاته في مثل هذه الحال أو لا؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن صلاته تبطل حتى ولو كان جاهلا أو ناسيا، مع العلم أن حديث معاوية بن الحكم السلمي فيه رد على أصحاب هذا القول، لكن المهم أن من أهل العلم من ذهب إلى هذا المذهب، وهو قول مرجوح بلا شك لوجود الدليل. والصواب مع من ذهب إلى أن الصلاة لا تبطل إذا كان المتكلم إما جاهلا أو ناسيا أو ما إلى ذلك، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام مالك والشافعي رحمة الله تعالى عليهما، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد. هناك أيضا من المسائل التي تكلموا عليها في هذا مسألة النفخ والتنحنح في الصلاة، ومثل هذه الأصوات التي لا تشكل كلمات ولا معاني. فإن كان هذا الذي صدر من التنحنح ونحوه قليلا وكان لعذر، بمعنى أن الإنسان مضطر إليه، فهذا لا بأس به. أما إن كان من باب العبث فهذا قد يؤثر، وعلى الأقل أنه ينقص الصلاة. لكن من أهل العلم من ذهب أيضا إلى أنه يبطل الصلاة، وهذا مذهب فيه تشديد، ومنهم من فصل فقال إن كان هذا الذي صدر من هذه الأصوات يشكل معنى، يعني كلمة أو أكثر، فإن هذا يبطل الصلاة. وأما إذا كان فقط مجرد صوت ولكن لا يشكل كلمة لها معنى فإن هذا لا يؤثر. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن مثل هذه النحنحة وما في معناها مما يصدر من أصوات من الناس يحتاجون إليها كالكاحة وغير ذلك، فإن هذا لا يؤثر على الصلاة إلا إذا كان الإنسان عابثا فإنه قد ينقص صلاته. وأما القول بالبطلان فالأمر ليس بالهين حتى يحكم بهذا الحكم. الأحاديث التي بعد هذا ما قرأناها، فلعلنا نقرأ إلى الحديث، نقرأ إلى حديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد الذي ليس على عاتقه منه شيء. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. ما قرأت حديث أنس الثاني في مسألة الإبراد، أو ما هو عندك الآن؟ طيب، لأنه هو عندي يمكن يبدو أنه قدم وأخر. في حديث: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته. يأتي بعد هذا. طيب. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. بالنسبة لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الحديث فيه دلالة على أن السنة في وقت شدة الحر أن تؤخر صلاة الظهر، وأن تتاح الفرصة للذين يمشون ليتتبعوا الفيء وهو الظل الذي يكون تحت الجدران. هذا هو المقصود من الإبراد في مثل هذه الحال، وإلا فإن الأرض باقية على حرارتها، لأنه كما هو معهود لنا أن الأرض تبقى حارة حتى يمكن إلى بعد صلاة العصر بقليل. نعم، يبدأ أو تبدأ الحرارة تخف يعني عند إقبال صلاة العصر، ولكن تبقى الأرض أيضا حارة. ولذلك فإن حديث أنس بن مالك الذي هو قبل الأخير الذي قرئ علينا قدمه الشارح الشيخ بن بسام بعد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأبي هريرة، ولا بأس بذلك لأن المعنى الذي تشترك فيه هذه الأحاديث واحد. فعلى كل حال الأمر بالإبراد هو أمر توسعة على الناس وليس أمر وجوب. فلو أن الناس صلوا في وقت شدة الحر كما يصنع الناس الآن في هذا الزمان مع وجود الوسائل المعينة كالمكيفات والسيارات التي يتنقلون بها، فإنهم لا يكونون مخالفين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في الأعم الأغلب أنه يؤدي الصلاة في أول وقتها، وهذا جاء في كتاب المواقيت الذي تقدم حينما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به بعض الصلوات في أول الوقت وبعض الصلوات في آخر الوقت، وقال له إن الصلاة فيما بين هذين الوقتين، فبين له أول الوقت وبين له آخر الوقت. فبالنسبة لصلاة الظهر الأصل فيها أن تصلى في وقتها وهو أول الوقت، وليس هناك أحاديث صحيحة صريحة تدل على أفضلية أول الوقت، لأن الأحاديث التي وردت في ذلك أحاديث ضعيفة، وهو أن أفضل الصلاة أول وقتها هذه أحاديث ضعيفة. ولكن ديمومة فعله صلى الله عليه وسلم إلا العشاء فإنه كان أحيانا يؤخرها، وبين صلى الله عليه وسلم أن الأفضل تأخير العشاء على الأقل إلى ثلث الليل، ثم قال صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وكذلك بالنسبة لصلاة الظهر في وقت شدة الحر فإن كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يبرد بالصلاة، يعني يؤخر أداءها حتى يكون للحيطان ظل يستظل الناس به. المقصود بفيح جهنم يعني شدة انتشار الحرارة وفشوها، ومثل ما جاء في بعض الأحاديث أنه أو أن الله جل وعلا أذن لجهنم بنفسين، نفس في الحر ونفس في الشتاء، فالذي في الحر من فيح جهنم عاذنا الله منها، وهو الذي أشد ما نجد يعد من فيح جهنم فقط، وإلا فحرارة جهنم نسأل الله العافية أشد من هذا بكثير. في مثل هذا الحديث وعلاقته بالحديث الآخر الذي هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. قد يفهم من الحديثين مناقضة بعضهما أو أحدهما للآخر، فالحديث الأول فيه إذا اشتد الحر فأبرد، والحديث الثاني يقول كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر حتى إنهم يتأذون من حرارة الأرض. وأقول ليس بين الحديثين تنافر، وإنما يمكن أن يحمل كل واحد منهما على حال. فالحديث الأول فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير صلاة الظهر حتى يتمكن الناس من الإبراد، بمعنى أن يكون للحيطان ظل يستظلون فيه إذا مشوا إلى المسجد. لكن من المعلوم أنه لن يكون أو لن تكون الأرض باردة بحيث يتمكن الناس من الصلاة عليها إلا إذا كانت الأرض مسقفة وفيها ظل أولها ظل، هذه نعم هي التي يمكن أن تكون باردة. لكن ربما كان المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يمتلئ بالمصلين بحيث أنهم يضطرون إلى الصلاة في المكان المشمس الذي يكون حارا، ولعل هذا هو الذي يعنيه أنس رضي الله تعالى عنه. وإلا فإن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان معروشا، يعني يستغرب أن يكون المكان الذي فيه الظل يكون حارا بهذه الصفة التي يصفها أنس رضي الله تعالى عنه، بحيث أنهم يتقون حرارة الأرض بالأردية التي يضعونها تحت جباههم، وإنما هذا محمول على الأماكن التي تكون عرضة للشمس، ويمكن أنه بسبب ازدحام المسجد. قد يقول قائل: طيب لماذا لم تؤخر الصلاة التي حصلت فيها الأذية لأنس ومن معه حتى يبرد الوقت؟ نقول إنها أن الصلاة حتى لو أخرت إلى قرب صلاة العصر فإن حرارة الأرض ستبقى كما هي. فليس المقصود في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة في أول وقتها، هذا يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون. فإذا لم يكن صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وإنما انتظر حتى أبرد الوقت، فإن الأرض ستبقى أيضا حارة. فإذا يلتئم الحديثان ويحمل كل منهما على حالة بحيث لا يتعارض هذان الحديثان. وعلى كل حال، فالذي يستفاد من الحديثين أنه يشرع تأخير صلاة الظهر حتى يستطيع الناس من الإبراد قليلا، وإذا احتاج المصلي إلى أن يتقي حرارة الأرض بردائه أو بشيء يضعه بينه وبين الأرض فلا بأس بذلك، وليس هذا من الجفاء ولا من الترفه وأفعال المرفهين، لا، إنما الضرورة هي التي دعت إلى هذا. لكن الناس هنا على قسمين، فمنهم من يصلي أصلا على الفرش، فيمكن يكون المسجد مفروشا فهذا لا حرج فيه البتة، ومنهم من يمكن أن يتقي فقط بموضع سجوده، فهذا إن لم يكن له حاجة فإنه يكره، لأن الأصل أنه ينبغي للمصلي أن يصلي على المكان كله ولا يجعل هناك شيئا يحول بينه وبين الأرض من مثل الغترة التي نلبسها أو الرداء الذي كان في عصرهم، لأنه يفهم منه فهما آخر، إما أنه متكبر أو أنه متأذي بمن بجانبه، وقد لا يكون الأمر كذلك، وقد يتحسس الذي بجانبه ويقول: ما الذي وجد مني؟ هل في رائحة أو غير ذلك؟ فكل هذا من المحتمل أن يكون، ولذلك الأولى بالمصلي أن يصلي على الأرض مباشرة ولا يدع بينه وبينها شيء إلا إذا كان المكان مفروشا عادة. الحديث الذي بعد هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قضاء الصلوات الفائتة، يقول صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وفي رواية مسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. يعني أن الحديث الثاني أفادنا أن النوم يحمل أيضا على في حكمه على النسيان. فعلى كل حال، من ترك الصلاة إما بسبب النوم أو بسبب النسيان أو بسبب أنه شغل عنها بحيث لا يستطيع أداءها، مثل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق، وقول صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وأجوافهم نارا، فلم يستطع عليه الصلاة والسلام أن يصليها إلا بعدما غربت الشمس. فنحو هذه الأعذار ما الحكم فيها؟ نقول إن وقت الصلاة في الأصل هو الوقت الذي شرعه الله جل وعلا، وهي الأوقات الخمسة المعلومة لنا، لكن من كان له عذر من هذه الأعذار فإنه متى تمكن من أداء الصلاة، النائم متى استيقظ، الناسي متى تذكر، العاجز متى تمكن، فإن هذا هو الوقت للصلاة، يعني هو وقت بديل ولكنه أيضا وقت مشروع. فلا يأخذ الإنسان راحته في مثل هذه المسألة ويقول: ما دام الأمر كذلك فإنني سأصليها مثلا بعد الوقت الفلاني ما دام فات وقتها، بمعنى أنها واجبة على الفور. وهنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فجمهور أهل العلم يرون أنها على الفور، وأن الناسي يصليها متى تذكر مباشرة، والنائم يصليها متى أفاق مباشرة، والعاجز يصليها متى تمكن مباشرة. وأما الشافعي رحمه الله فقال إن الأمر على التراخي، يعني يمكن أن يصليها لا مباشرة، وإنما يمكن أن يكون في الأمر سعة. واستدل الشافعي رحمه الله بحديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح، والحديث حديث عمران بن حسين معروف في الصحيحين، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال من يحرسنا الليلة؟ فتكفل بعض الصحابة وأظن منهم بلال، أظن أن منهم بلالا رضي الله تعالى عنه، ولكن غلبته عيناه فنام، فلم يستيقظ صلى الله عليه وسلم إلا بحر الشمس، فقام صلى الله عليه وسلم وأيقظ أصحابه ثم قال لهم إن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، فدفعوا عنه وتوضأوا ثم صلوا. يقول الشافعي رحمه الله لو كان الأمر على الفور لصلى عليه الصلاة والسلام في مكانه، لكن انتقاله عليه الصلاة والسلام إلى المكان الآخر يدل على أن في الأمر سعة، لكن لا ينبغي تأخيرها تأخيرا مفرطا، ولكن ليست واجبة على الفور، مع العلم أنه يقول بالأفضلية، بأفضلية صلاتها على الفور، لكن لا يرى ذلك على سبيل الوجوب. الحقيقة أنه يمكن الجمع بين القولين، ويمكن الجواب على استدلال الشافعي رحمه الله، فيقال إن الانشغال عن الصلاة بشيء متعلق بها كالوضوء واختيار المكان ونحوه، فإن هذا متعلق بالصلاة ولا يزال الوقت كما هو، مثل ما لو أن المصلي وهو في الوقت شغل بالوضوء أو بالاغتسال أو بجلب الماء أو بنحو ذلك من الأعذار التي يعذر بها حتى ولو تأخر عن وقت الصلاة، فإن هذا لا يكون مفرطا، وإنما التفريط على من نام عن الصلاة وهو يستطيع القيام، أو من تذكرها ولم يصلها مباشرة، هذا هو الذي يفرط. ولذلك جاء في بعض الطرق إنه ليس في النوم تفريط، أو في بعض الأحاديث إنه ليس في النوم تفريط. طرق بعض أهل العلم في هذه المسألة قضية تارك الصلاة، هل يقضيها أو لا؟ إذا ترك الصلاة فهل يدخل في هذا الحكم أو له حكم آخر؟ فبعض أهل العلم قالوا ما دام المرء المعذور بالنوم أو النسيان أو بالعجز عن أداء الصلاة أمر بأدائها منذ أن يتذكرها ويتمكن من أدائها، فلا شك أن من تركها تهاونا وكسلا ينبغي أن يكون يؤمر بأدائها مباشرة، يعني من باب قياس الأولى، يعني أمره أولى من أمر هؤلاء، لأن هؤلاء معذورون وأما هو فغير معذور. هذا ذهب إليه جماهير أهل العلم، ولكن هناك من مال إلى غير ذلك، بمعنى أن تارك الصلاة عمدا إذا تاب وأناب يقضي ما فاته من الصلوات، هذا قول لجماهير أهل العلم. لكن طائفة أخرى من أهل العلم وهم ومنهم الظاهرية، وأيد هذا شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، يرون أن الصلاة موقوتة بوقت، كما قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويستدلون بأثر جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. فيقول شيخ الإسلام ومن يرى هذا الرأي إن الذي يترك الصلاة متعمدا فوت وقتها، وسواء صلاها أو لم يصلها فإن تركه لها كفر وليس عليه إلا التوبة والإقلاع عن ذلك الذنب الذي ارتكبه ولا يقضيها، ولو قضاها لما أفاده ذلك القضاء. هذا رأي رأوه. والحقيقة أن مثل هذه المسألة شائكة، خاصة في مثل هذا العصر الذي يكثر فيه ترك الصلاة، فبعض الناس يمكن يكون تاركا لها لسنين طويلة، فإذا تاب هل يقال له اقض تلك السنوات التي مضت؟ يمكن يكون هذا صارفا له عن التوبة. ولهذا فالذي أراه في مثل هذا أنه يقال للإنسان إن كان تاركا لصلوات معدودة يمكنه قضاؤها فهذا الأولى أن يقضيها، وأما إن كانت صلوات طويلة فهذا لا نستطيع أن نلزمه بقضائها، إن أراد أن يصلي أو يصلي مع كل صلاة صلاة أخرى فهذا من باب فعل الأحوط، وأما على وجه الإلزام فلا نستطيع أن نلزمه. يمكن يتعلق بهذا من المسائل أمور يعذر بها من فعلها، مثل إنسان مثلا يتوضأ وضوءا غير كامل أو يغتسل غسلا غير كامل أو نحو ذلك. يعني على سبيل المثال بعض النساء تقول إنها منذ صغرها كانت تحيض ولكنها تجهل هذا الحكم وتستحي أن تسأل، فكانت تصلي ولا تغتسل من الحيض، تتوضأ لكن ما دامت يعني عليها الحدث الأكبر فوضوءها لا يفيدها في مثل هذه الحال، فماذا يقال لها؟ يقال لها أقضي هذه السنوات الطويلة. بعضهم تسأل في حال كبر سنها، تذكرت بعد ما علمت ويمكن استمعت بعض مثلا الإذاعات أو القنوات أو فعلمت الحكم، فهل يقال لها مثلا نعم أقضي تلك السنوات الماضية؟ في هذا صعوبة ومشقة. ولهذا نقول مثل هؤلاء إن كانت يعني صلوات معدودة ومحددة وتعرفون عددها فلا بأس، أما إذا كانت لسنين طويلة فنسأل الله العفو والمسامحة. حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة معاذ، هذه تقدمت معنا وتكلمنا عنها في أكثر من مناسبة، ولكن جيء بها ها هنا لمسألة معينة، وهي هل يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل؟ هذه أشرت إليها في مرة سابقة وقلت نعم إن هذا الحديث يدل على جواز صلاة المفترض جواز صلاة المتنفل بالمفترض، وأنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، والحديث حجة ودليل قوي في هذه المسألة. نعم هناك جمهور أهل العلم لا يرون هذا، ولكن الحقيقة أن الحديث صريح في هذه المسألة، وليس هذا من باب الاختلاف الذي جاء في حديث أبي هريرة الذي تقدم معنا فلا تختلفوا عليه. بينت سابقا أن اختلاف النية لا يعد اختلافا، وإنما الاختلاف المذكور إنما هو اختلاف الأفعال والأقوال، أما النوايا فإن حديث معاذ رضي الله تعالى عنه دل على أنه يجوز الذي يصلي العصر أن يصلي خلف من يصلي الظهر أو العكس، ومن يصلي متنفلا يجوز له أن يصلي خلف مفترض أو العكس. حديث معاذ صريح الدلالة في هذا والله تعالى أعلم. حديث أبي هريرة الذي يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا من الأحاديث التي تضمنت حكما مهما، وهو أن بعض الناس قد يصلي وهو حاسر عن كتفيه، مثل ما يصنع بعض المحرمين نتيجة الجهل، فبعض المحرمين يترك رداءه مثلا لأجل مثلا شدة الحر أو لأنه غسل الرداء أو نتيجة الكسل أو لغير ذلك، فنجد أن بعضهم يصلي فقط بالإزار ولا يجعل الرداء على عاتقيه، فمثل هذا صلاته مختلف في جوازها وصحتها. فبعض أهل العلم يرون أن صلاته صحيحة ويأخذون بحديث جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان ضيقا فاتزر به. لكن ذلك محمول على الثوب الذي يمكن يكون ضيقا، فيمكن أن يشمل ستر العاتقين أو يمكن أن يكون مثل القميص الذي يلبسه المرء، ولا يعارض هذا الحديث من أهل العلم من حمله على هذا المحمل، وأنه لا يعارض هذا الحديث، وإنما يحمل على حالة ليست كحالة الإنسان الذي عليه إزار ويحتاج إلى رداء. فالذي عليه إزار ويحتاج إلى رداء لابد أن يكون إذا أراد أن يصلي أن يصلي برداء يكون على عاتقه. شبيه به أيضا هذه الفنيلة التي تكون على الإنسان. فبعض أهل الناس خاصة في اليمن وفي عمان وبعض المناطق الأخرى نجد أنهم يلبسون الأزر ويلبسون الفنيلة، فهل يقال في مثل هذه الحال إنه ساتر العاتقين؟ نقول نعم، لأني رأيت بعض الإخوة خاصة في من يلبس الفنيلة العلاق التي يعني شبه الخيط هنا يقول هذا ما ستر عاتقين. نقول ليس لازما أن يكون ساترا لعاتقيه، لأن الحكم متعلق بأن يكون على عاتقه منه شيء، وكأنه والله تعالى أعلم لأجل إما الستر الكامل أو حتى لا ينحسر ذلك اللباس، فلا بد أن يكون على العاتق من شيء يشده إن كان مما يمكن أن يشد به، والله تعالى أعلم. والشاهد أن هذا الحديث من الأحاديث المتعلقة بالصلاة، لأنه يتعلق بستر العورة في الصلاة أو باللباس الذي يكون على المرء في الصلاة. والحقيقة أن هناك أحاديث عدة كلها تتعلق بهذه المسألة، لكن إنما جاء عبد الغني رحمه الله بهذا الحديث فقط، وإلا فالأحاديث المتعلقة باللباس الذي يكون في الصلاة منه مثلا اشتمال الصمة وغير ذلك من الأحاديث التي لا أدري لماذا لم يأتي بها، ولعله يمكن يكون في أحد الصحيحين ولم يتفق عليه، مع العلم أننا جربنا على عبد الغني رحمه الله أنه إذا كان هناك حديث يتعلق بحكم لا يوجد في الصحيحين كليهما فإنه يأتي به، مثل ما مر معنا في بعض الأحاديث قلت إن عبد الغني إنما أورده لأن هذا الحكم ليس فيه حديث موجود في الصحيحين كليهما، فلذلك أتى به. مرة جاء بحديث في صحيح البخاري ومرة جاء بحديث في صحيح مسلم، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. يقول: ما حكم الصلاة الذي لا شيء على عاتقه؟ تكلمنا عنها، يبدو الأخ سأل قبل أن نتكلم عليه. بعض الإخوة هداهم الله يجعل فجوة بينه وبين المصلين ولا يسد الفجوة مع الإصرار، كان الأخ يريد يعني كلمة توجيهية. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بين بسنته على أنه ينبغي للمصلي أن يتراص مع أخيه ولا يكون بينهما فجوة، وجاء في بعض الحديث عن بعض الصحابة أن أحدهم كان يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه، فهذا هو الواجب ولا يدع فروجات للشيطان. نعم بعض الناس يتساهل، وبعضهم يكون عنده شيء من الأنفة يعني لا يريد أن يلتصق به أحد، فينبغي للإنسان أن يوطن نفسه على السنة وعلى كمال العبادة. وأما ما يعتاده الإنسان في حياته مع الآخرين فلا يلزم أن يكون أيضا منسحبا على صلاته، مثل ما رأيناه من بعض الناس، حتى إن بعضهم قد يكون خشن الطباع، فبعضهم يمكن إذا رأى أحدا يريد أن يطبق السنة ويلزق كعبه بكعبه يروح يرفسه برجله. نعم هذا وجد للأسف، هذا من خشونة الطباع ومن الرعونة، نسأل الله العافية. فينبغي أن يكون هناك لين بين المسلمين بعضهم مع بعض وتطاوع وأما مثل هذه الأخلاق فليست من أخلاق أهل الإيمان. صليت مع أعجمي صلاة جهرية ولم يجهر بالصلاة، فما حكم صلاتي؟ أقول صلاتك صحيحة، الجهر سنة وهذا ينبغي أن يعلم، لكن لعله كان ناسيا. والعكس كذلك، لو جهر إنسان في صلاة سرية فالصلاة صحيحة ولكن هذا خلاف السنة. يقول لو حدث مثل هذا مرة ثانية ماذا أفعل؟ أقول نبهه، يمكن يكون هذا يعني جاهلا، وأكيد أنه جاهل لأني لا أعرف أحدا من المذاهب يرى هذا الرأي الذي يصنعه هذا الأعجمي، والله تعالى أعلم. يقول أحد الصحابة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوليد بن المغيرة فصلى رضي الله عنه الصلاة وهو في الطريق وقد دخل وقتها، أليس في تعارض مع حديث قصة الخندق أن الذي صلىها قبيل الغروب؟ أقول لا، ما في يا أخي تعارض، هذا صلىها وهو يمشي، لأنه لو مكث يصلي فسيفوت عليه جزء من الوقت هو محتاج إليه ليغتال ذلك الكافر الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم باغتياله. أما قصة الخندق فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من أدائها لشدة الاقتتال، فالصفوف كانت ملتحمة والسيوف تعمل في الرجال والرماح والسهام، فكيف يستطيع أن يصليها؟ ما صلىها إلا بعدما وضعت الحرب أوزارها، وقال صلى الله عليه وسلم ما قال. والسجود الشكر تجدد النعم، هل يشمل كل نعمة دينية أو دنيوية؟ أقول نعم يشمل كل نعمة، لكن إذا كانت النعمة يعني ظاهرة، وأما نعم الله جل وعلا فلا تعد ولا تحصى، فكل يوم تعيش فيها أيها الإنسان هو نعمة من الله، بل كل دقيقة بل كل ثانية، هل نقول لك يجلس ساجد دائما؟ يعني لكن النعم التي لها ظهور وبروز ويعني إنما تحدث في أحيان نادرة، هذه هي التي يسن فيها أن يستدلها سجود الشكر. مسألة العذر بالجهل، هل كل جاهل يعذر؟ هذه مسألة يا أخي طويلة وعريضة، والكلام فيها يحتاج إلى محاضرة. فالعذر بالجهل نعم هو أصل معمول به، ولكن هل كل جاهل يعذر؟ نقول هذا يختلف باختلاف المسائل وباختلاف الأشخاص باختلاف البيئات التي يعيش الناس فيها، فليس كل مسألة يقبل فيها العذر، وليس كل شخص يعذر، هذا أعذره وهذا لا أعذره، ولا هذا الشخص الذي يعيش في هذه البيئة يمكن أن يعذر وهذا الشخص الذي يعيش في البيئة الأخرى لا يعذر، فالمسألة فيها تفصيل. فلذلك يحسن يا أخي أن تراجع بعض ما كتب في هذا، ومن أحسنه كتاب نواقض الإسلام العملية لدكتور محمد الوهيبي، فإنه فصل في هذه المسألة تفصيلا لا بأس به، فلعلك يا أخي تراجعه. إن شاء الله أنا أقول لكم دائما يعني خلوا الكتابة واضحة شوي في مسألة حق. طيب على كل حال ما شاء الله الأخ سارد لي بعد حوالي 10 أسئلة، يعني لعله إذا كان يعني يحب يكلمني ونشوف إن شاء الله تعالى. إذا كان الإمام لا يعطيك فرصة لقراءة الفاتحة، هل يجوز بعد تكبيرة الإحرام نقرأ الفاتحة بدل دعاء الاستفتاح؟ أقول نعم يجوز، فقراءة سورة الفاتحة أولى من الاستفتاح، الاستفتاح سنة وقراءة سورة الفاتحة على ما فصلناه من الحكم فيها. فإذا كان تعرف من عادة هذا الإمام أنه لا يعطي فرصة للقراءة وليس هناك سكتات له، فنعم اقرأها في وقت دعاء الاستفتاح. قد صليت مرة خلف أحد الأعاجم فأخطأ في كلمة لا أذكرها، ولم يخرج حرف العين بشكل صحيح، فقالها كأنها ألف، فرديت عليه الكلمة فأعادها خاطئة، فرددت عليه فأعادها خاطئة، فاضطررت إلى بيان الخطأ فجعلت أردد حرف العين بشكل متكرر حتى يفهم خطأه، فهل فعلي صحيح؟ إن كانت هذه الكلمة في الفاتحة فجزاك الله خيرا، أرى أن فعلك صحيح، وأما إن كانت في غير الفاتحة فلو تركته لكان أحسن، لأن القراءة التي بعد الفاتحة سنة فلا تؤثر على صحة الصلاة، وتعلمه بعد ذلك بعد الفراغ من الصلاة. هل الذراع من المرفق إلى أطراف الأصابع؟ الذراع هي من المرفق إلى الرسغ، هذه هي الذراع، أما ما بعد ذلك فهي الكف التي فيها الأصابع. على كل حال يتكلم عن الحدث الأكبر والاغتسال وكذا، لعله يسألني، ما شاء الله لها أكثر من سؤال كلها بالمرسم، الله يهديه، حكم أكل لحم الإبل. طيب لعله يوضح سؤاله. في مدينتنا جماعة يصلون العصر في وقت متأخر، ففي مثل هذه الأيام يصلون الساعة 5:30، ويصلي معهم جماعة كثيرة، بل إن بعضهم يتأخرون عن تلك الجماعة فيقيمون جماعة ثانية بعدها، فما حكم صلاة جماعة المسجد وفعلهم؟ وقد سمعت أنهم على مذهب أحد الأئمة الأربعة غير أحمد، وما حكم تعمد الصلاة معهم في هذا الوقت؟ أما من حيث الجواز، يعني إذا كان في مثل هذه الأيام الساعة 5:30 فهو جائز، لأنهم صلوا العصر تقريبا في آخر وقتها المختار، لأن فيه وقت اختيار وفيه وقت ضرورة، فالوقت المختار يعني ينتهي ببدء اصفرار الشمس، لكن الحقيقة أن تأخيرها دوما باستمرار إلى هذا الحد هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي الصلاة في وقتها كما هي عادته، وكما قلت لكم لم يكن يخل عليه الصلاة والسلام بأول الوقت إلا في صلاة العشاء وصلاة الظهر إذا اشتد الحر، وأما باقي الصلوات فكان يصليها في أول وقتها، إلا بعض الصلوات التي بينها له جبريل، وهذا من باب التشريع والبيان فقط. فهذه المذاهب والآراء التي تكون لبعض الأئمة ولبعض أهل العلم نحن لا نستطيع أن نقضي عليها، لكن ينبغي أن يؤدب الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال له يا أخي أنت الآن أمام رجلين، أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم والآخر إمامك، فمن الأحب إليك، النبي صلى الله عليه وسلم أو إمامك؟ فإن كنت تقدم إمامك على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه باقعة الدهر، وإذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم على إمامك فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الموجود، إلا إذا كنت تعلم أن إمامك له دليل يكافئ الدليل الآخر، هذه مسألة مستثناة، لكن الآن نحن نتكلم على القضايا الواضحة مثل ما ذكرناه في مسألة الرفع من الركوع، يعني ليس هناك حجة، بل فيه معارضة لتلك الأحاديث الكثيرة، بل الأحاديث التي تبطل صلاة من لم يقم صلبه من الركوع، ومع ذلك يبقى أناس يصرون على مثل هذا الفعل، ونراهم كثرة كاثرة من إخواننا الذين من باكستان وأفغانستان والهند وغيرهم كما نراه عندنا في المساجد، ينخرط الواحد منهم من الركوع على طول إلى السجود، وسبحان الله كيف هذا، يعني يكلف نفسه بالوضوء وربما الاغتسال والقيام من الفراش في الليل، وربما كان في ليلة باردة وغير ذلك، ومع ذلك يلعب عليهم الشيطان كله بسبب التعصب لآراء الرجال. فمثل هذا التعصب المقيت ينبغي أن تعالج جذوره، ولا تعالج جذوره إلا بالعلم وبالحلم والأنات، ويؤطر الناس على السنة. نعم ولله الحمد نحن نعيش الآن في هذا العصر صحوة، ومن آثار الصحوة أن مثل هذه العصبيات بدأت تخف، لكن باقي لها آثار. ومهما كان، سواء يعني من يتمذهب بمذهب الإمام أحمد أو غيره، ينبغي أن يكون هناك اتحاد كلمة على اتباع الحق، سواء كان الحق موافقا لقول أحمد بن حنبل أو لقول أبي حنيفة أو لقول الشافعي أو لقول مالك. الحق هو رائدنا، ولا نتعصب لقول إمام من الأئمة. نفرح إذا وجدنا هذه المسألة قد قال بها عدد من الأئمة، مثل ما ترون نعرضه الآن في مثل هذه الترجيحات. نعم والله نفرح حينما نجد مثلا الأئمة يتفقون على قول من الأقوال الذي نراه أنه هو الراجح. لكن إذا كان هناك اختلاف، فالاختلاف إما أن يكون اختلافا سائغا ويسع الأمر فيه مثل ما بيناه في بعض المسائل، وإما أن يكون اختلافا لا يمكن قبوله مثل هذه الأمور التي ينبني عليها فساد العبادة وفيها مصادمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بكل وضوح وجلاء. هل يجوز لنا أن نجمع تحية المسجد وصلاة الضحى بركعتين؟ أقول نعم، تنويها صلاة الضحى وتغنيك هي عن تحية المسجد. يقول أو أن أجمع بين تحية المسجد وبين السنة الراتبة بركعتين؟ نقول السنة الراتبة تغنيك عن تحية المسجد. تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود أن لا تجعل المسجد كغيره من الأماكن. المسجد له هيبة وله مكانة، فلا تجلس فيه حتى تصلي، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة سنة راتبة أو صلاة الضحى أو غير ذلك من الصلوات. طيب السؤال الأخير، إذا صليت خلف مسافر يصلي قصرا الظهر وأنا مقيم أصلي خلفه، فقمت وأكملتها أربعة، صلاتي مخالفة للإمام؟ أقول لا، أنت صليت مع الإمام الركعتين اللتين صلاهما، ثم قمت وأتيت بالركعتين المطلوب منك أداءها، وقدمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا ليس فيه مخالفة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.